الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول أنها تأخرت في تطهري من الحيض لظروف السفر أو العمل، وفاتتها صلاة الظهر ثم تطهرت بعد أذان العصر، هل تصلي الظهر قضاء قبل العصر أم العصر فقط؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، والشارع قد أمر المرأة بعد طهرها من الحيض أن تتطهر بقول الله عز وجل: فإذا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للمرأة إذا طهرت من حيضها وتحققت علامة طهرها إما بالقصة البيضاء أو الجفوف الكامل أن تؤخر الاغتسال حتى يفوتها وقت الصلاة الحاضرة. وبما أن هذه السائلة هداها الله قد وقعت في شيء من ذلك، فالواجب عليها أولا أن تتوب إلى الله من هذا التأخير الذي أفضى بها إلى تفويت الظهر عن وقتها. وإذا تطهرت فيجب عليها أن تقضي صلاة الظهر أولا، فإذا فرغت من صلاة الظهر تؤدي صلاة العصر. ولكن السائلة قالت إنها أخرت الاغتسال بسبب ظروف سفرها، فنقول إذا كان الحال كذلك فإن من رخص السفر جواز تأخير الظهر إلى وقت العصر جمع تأخير. فإذا أخرت اغتسالها بعد طهرها وأخرت بسبب تأخير اغتسالها صلاة الظهر عن وقتها وهي مسافرة، فإنها أخرت صلاة الظهر عن وقتها في حال يجوز لها تأخيرها فيه، وهو السفر. وأما في حال الحضر فإنه لا يجوز للمرأة إذا طهرت من الحيض أن تؤخر الاغتسال تأخيرا يفضي بها إلى إخراج العبادة المؤقتة عن وقتها، والله أعلم.